وكذلك المحاضرات المولات للمعاملة من المغيرات والمعادرة والمباركة والمساقات والمزارات ونحن ذلك هو من نوع الأنبياء. ولهذا شرط عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ما يعطي هدية لكن يجي عليه هذا التلميذ يجي عليه رقيق أيضا يعني إذا جاء الموظف أو المدير يستفيد منه يأمره هم بقرار تبادل الناس لا أي حديث يعطي او يؤاجر بدل يؤجر على المكان الذي يستفاد من الف اجره للكثير معناه اعطاه مظلمته وعذره نعم وحيل التاثير عليه ولهذا شرط عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أمواله من كان له فضل مدينة الحمد لله يقول الله الفضل نعم لا من كان له فضل مدينة فأتاه بالزيادة وإنما شرطهم أما كانوا لما كانوا خصوا بهم ما كان خصوصه لأجل الولايات من محاضرات القرية وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إماما في الدرس المنتسوية فلما تغير الإمام الرباعية كان الواجب على كل إنسان أن يأمر من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما عفا الله له ولا يحرم ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما عفا الله له وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يبتلى للهدية ونحو نحوها لمن يتمكن بذلك من استيفاء المظالم منه ويترك ما اوجب الله له وقد يبتلى الناس من البدع لمن ينتجع للهديه ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منه ويترك ما اوجب الله من قضاء حوائجهم ويقول من أخذ منهم عوضا على كسب ظلم وقضاء حاجة الغربة فيقول من أخذ منهم عوضا على كسب ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليه من هذا فيقول من أخذ منهم عوضا عوضا على كسب ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليه من هذا وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع لمن هدية من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحن يتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم استيفاء المظالم ما أوجب الله من ويترك ما أوجب الله من قضاء حوائجهم فيكون من أخذ منهم عوضا على نعم فيكون من أخذ منهم عوضا على منهم عوضا عوضا على كف ظلم على كف ظلم نعم وكف ظلم فيقول من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حق في المباح أحب عليهم من هذا فإن الأول قد باع آخرته بالدنيا خيرا فإن الأول قد باع آخرته بالدنيا خيرا يكتبون من أخذ المظالم يقومون بأخذ الغرامات وأخذ المظالم هذا يبيع دينهم يبيع أخذ الدنيا غيره المال لنا ما هو ما هو منك المال للبعض كما يقال أعوان الظلمة أعوان الظلمة يقومون بمباشرة الظلم لتحقيق مطالب فوقهم فيكونون قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم يكون الأول فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم حاجة مباحة أحب إليهم من هذا فإن الله قد باع آخرته بدنيا غيره وأخسر الناس صفقة وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره وإن الظالم كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتمه مصلحة الناس إلا بها من تقييد للسلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأموال السلطة اللطيفة وغير اللطيفة كما يفعل الأعراب من الكتاب ونحوهم به أعراب ففي حديث هند ففي حديث هند بن ابي بكر هند بن ابي هاله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول ارجوني حاجه من لا يستطيع الداره فانه من ابلغ السلطان الدار فضف انه من ابلغ ذا سلطان حاجه من لا يستطيع الداره ثبت الله قدما على الصراط يوم تجد الاقدام وقد روى الامام احمد وابو داود في سننه عن ابي امامه الزاهري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأبي شفاعة فأهدى له هذه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا وروى إبراهيم الحرثي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الشخص قد يطلب الحاجة للرجل فتقضى له فيهدي إليه هدية فيقبلها وروى أيضا عن مسعود أنه كلم ابن جبل في مولانا بن برزع فأتى له صاحبها الرصيد بن برزع العلي وقال سمعت ابن مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة فرجعه عليها قليلا أو كثيرا فوصف قلت يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرشدك إلا بفجة الكفر قال لا تكفر أما إذا كان ولي أمرك تخرج من المال ما يريد أن يختص به هو ذنبه فلا ينبغي إرادة واحد منهما إذ كل منهما ظالم كالاستنساق بالمسك. أما إذا كان ولي الأمر يستخرج من المال ما يستخرج نعم أما إذا كان ولي الأمر يستخرج من المال ما يريد أن يختص به هو ذنبه فلا ينبغي إرادة واحد منهما إذ كل منهما ظالم كالاستنساق بالمسك وقد قال فتين المبتدئين المتفقين على عصبية ولياته ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظن علما فإن التعاون نوعان الأول التعاون مع المثل والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق ولقاء المستحقين فهذا مما أمر الله به ورسوله ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعمال الظالمين فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متولى وما أكثر ما يشتبه الجزم والفشل في الله إذ كل منهما كف وإنساك والثاني تعاون على الإثم والإفراح والعدوان كالإعانة على دم معصوم أو أرض مال معصوم أو ضد من لا يستحق الضرب ونحو ذلك فهذا الذي حرم الله ورسوله نعم إذا كانت من المال وتوفيت بغير حق وقد كانت ضربت غير أصحابنا كثير من الأموال الشيطانية فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد السبل ونفقة المقابلة ونحو ذلك من الإعانة على الذل والتقوى إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إن لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على واثقهم أن يمسكها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين هذا هو قولكم وللعلماء كذلكم وأبي حنيفة وأحمد وهو منقول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر منصوص ولا مبسوط؟ وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك وكذلك لو امتنع السلطان والمضياء كانت الإعانة على إيجادها في أخذ مصالح أصحابها أو لا تمسكها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين فإن مدار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم المفسر بقوله اتقوا الله حق تقاته قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أخرجه في الصحيحين وعلى أن الواقع التفسير المصالح وتكميلها وتقريب المفاسد وتكميلها فإذا تعارضت كان تفسير أعظم من المصلحتين بتفويت أدناهما والذي أعظم من الفتك أعظم من المشتتات وجبري أعظم المشتتين مع إمام أدناهما هو مشهور والمعين على المجد والرضوان من أعان الظالم على ظلمه أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء مظلمته فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم بمنزلة الذي يطلقه أو من يتوكل في حمل ما عنده من الظالم. مثال ذلك هو أما من أعلم المظلومة على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل ما عنده من الظالم. يتوكل له أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الله. مثال ذلك ولي اليتيم والوقف إذا طلب طالب منه مالا فاجتهد في نفع ذلك بمال أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام جدا فهو محسن وما عن المحسنين من سبيل. وكذلك وكيل المالكين من المنادين وكذلك وكيل المالكين من المنادين والكتاب وغيره الذي يتوكل لهم بالعهد والقصد والدفع ما يطلب منهم لا يتوكل للظالمين الزحف. وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو زرب أو شوق أو مدينة نعم